الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. التعددية العقدية لا يقبلها أهل العلم. نحن لا نقبل التعددية العقدية مطلقا بخلاف التعددية الفقهية. فنحن لا نقبل أن يكون هناك صوفية، لأن الصوفية من باب التعدد العقدي، ولا نقبل أن يكون هناك رافضة، ولا نقبل أن يكون هناك جهمية، ولا نقبل أن يكون هناك معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية، ولا حق لأحد أن يقنعنا بجواز هذا التعدد وترك الناس على ما هم عليه بحجة أننا رضينا بالتعددية الفقهية. فهم يقيسون جواز التعددية العقدية على جواز التعددية الفقهية، وهل هذا قياس صحيح؟ الجواب: هذا قياس باطل بإجماع أهل السنة والجماعة. فالتعددية العقدية مرفوضة عندنا، فالناس جميعا يجب عليهم وجوب عين ألا يعتقدوا إلا عقائد الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ومن حاد عن ذلك فيجب أن ينكر عليه ويوصف بأنه مبتدع أو مرتد على حسب بدعته أو مخالفته التي وقع فيها. وأما التعددية الفقهية فقد اتفق العلماء على جوازها وإقرارها، وقد دانت الأمة بها خالفا عن سالف. فلا حق لك أيها الطالب أن تتعصب لمذهب إمامك الفقهي، لكن تعصب لمذهب إمامك العقدي. فأنا لا أتعصب لمذهب الإمام أحمد باعتبار الفقه، بل أخذ ما دلت عليه الأدلة وإن كان في خلاف قول الإمام أحمد رحمه الله، لكنني لا أرضى أن أتجاوز معتقد الإمام أحمد قيد أمله، ليس لأنه أحمد، ولكن لأنني أجزم بأن ما جاء به هذا الرجل من العقائد وقرره من العقائد أنه متفق مع الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة رحمهم الله. وكذلك أنا لا أتعصب للإمام الشافعي باعتبار مذهبه الفقهي، بل متى ما ترجح لي فقها بالنظر خلاف ما كان يقرره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فأنا أترك مذهب إمامي الفقهي وأخذ بما دل عليه الدليل، لكن لا أرضى أن أتجاوز عقيدة الإمام الشافعي قيد أمله. وهكذا الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، والإمام سفيان والحسن وسعيد وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغير والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الأئمة. فإننا وإن عظمنا هؤلاء فإنما نعظمهم باعتبار ما حل في قلوبهم من العقائد الصحيحة وما علموه ودرسوه للأمة وألفوه من المؤلفات المتفقة مع الكتاب والسنة على هدي السلف الصالح. أفهمتم هذا؟ فإذا الإمام الخطابي ما دعاك لمتابعة مذهب الإمام أحمد باعتبار الفقه حتى تقول هو متعصب، وإنما دعاك لمتابعة مذهب الإمام أحمد باعتبار الاعتقاد. فهل يوصف بأنه متعصب بوصيتك باتباع مذهب الإمام أحمد؟ الجواب: لا يوصف بأنه متعصب، بل يوصف بأنه دال على الخير وآمر بالخير، لأن من دان ما كان يدين به الإمام أحمد رحمه الله من العقائد فإنه لا يكون إلا سنيا سلفيا، سنيا سلفيا. واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: من خير جيل بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد. وفي نسخة: خير البرية بعد صحب محمد. خير البرية، هذه في نسخة أخرى. قوله خير البرية أي أفضل البرية بعد الصحابة والتابعين، والبرية المقصود بهم الخلق، ويقصد الإمام الخطابي رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله هو أفضل البرية في زمنه في مسألة إظهار القول بأن القرآن غير مخلوق،